القاعدة السابعة من قواعد العبودية والافتقار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، نصها: العبودية تقتضي أن تكون كل التصرفات لله. هذه القاعدة يذكرها ابن القيم رحمه الله بأن من وصل إلى درجة العبودية والافتقار لله فإن كل تصرفاته هي تصرفات عبد محض، والعبد المحض ليس له تصرف إلا فيما يريده ويأمره به سيده. وكذلك العبودية لله تقتضي أن تكون كل تصرفات العبد في ماله وفي شأنه وفي فرحه وفي غضبه وفي ليله وفي نهاره إنما هي فيما يريده منه المولى جل وعلا، لأن الله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه من أموال وأملاك وخزائن وكل ما سيقومون به إنما هو ملك لله، وكل ما أعطاه الله لعباده إنما هو امتحان لهم في هذه الدنيا لينظر هل يتصرفون فيها فيما يريده هو، فيما يطلبه هو، فيما يأمر به هو سبحانه وتعالى، لأجل أن يكون ذلك علامة على عبوديتهم لله، أو أنهم يتصرفون فيه في هذه الأشياء التي ملكهم الله إياها حسب ما تمليه عليه أهواؤهم، فيكونون بذلك قد خالفوا العبودية. ولهذا إذا أعطى الله أحدا ملكا، مالا، جاها، منصبا، رفعة، نسبا، صحة، عافية وغير ذلك من هذه الأعطيات، بيتا، أسرة، زوجة، أولادا، خيرا، فليعلم أنه إن كان عبدا لله فإنه سيتصرف في هذه الأشياء فيما يريده الله حسب ما يطلبه الله منه، حسب ما يحبه الله منه. وإن ضعف عنده جانب الافتقار والعبودية فإنه سيتصرف في هذه الأشياء كلها حسب ما تمليه عليه نفسه وهواه. فمن تصرف مثلا رغبة في ثواب الله، رهبة من عقاب الله، تقربا إلى الله، طلبا لمرضات الله، فهذا قد أقام العبودية على نفسه. هذا في كل الأحوال، يعني هذا ينطبق على تصرفاتي في مالي، وينطبق على تصرفاتي في أسرتي، وينطبق على تصرفاتي في نفسي. حتى الأشياء التي نحن قد ما نعتبرها ملك، مثل قضية الغضب، مثل قضية الفرح، الأشياء الذاتية عند الإنسان، أيضا هذه ينبغي أن تكون تحت محبوبات الله ومغضوباته. فأنا أغضب للشيء الذي يغضب الله، وأفرح للشيء الذي يفرح الله، فيصبح كل ما أعطاني الله من المملوكات والخزائن والأملاك والأموال والصفات جعلتها شاهدا ودليلا على أني عبد لله. فأنا لا يغضبني مثلا العبد المؤمن، لا يغضبه أي شيء، إنما يغضبه ما يغضب الله، ولا يفرحه كل شيء، إنما يفرحه ما يفرح الله، ولا يطلب رضا إلا مولاه، ولا يتصرف إلا فيما يأمره به سيده. هذا العبد المؤمن التقي. بالجانب الآخر، من نقص عنده جانب العبودية ستجد أن بذله وإمساكه صادرا عن هوى نفسه كما يقول ابن القيم، وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، ويغضب إذا انتهكت حقوقه هو، لكن لا يغضب إذا انتهكت حقوق الله. وأيضا أحيانا تكون تصرفات مثل هذا الشخص الذي قد نقصت عنده العبودية، تصرفاته لأجل أن يطلب شيئا عند الناس، فهو يطلب مثلا جاها، رفعة، منزلة، مدحا، حظا من الحظوظ، رهبة، أو أنه يخاف من فوات شيء يحبه من هذه الأشياء التي هي يظن أنها عند الناس، فيكون مصدر تصرفه الهوى، الرغبة، حظ من الحظوظ. ولهذا يقول ابن القيم: مثل هذا خرج عن حد العبودية ونسي فقره، نسي أنه فقير لله، وأن هذه الأشياء هي إنما هي من ملك الله، أعطاك الله إياها، ملكك إياها لأجل أن توصلك إلى العبودية ولأجل أن تمارس العبودية على ضوئها. ويستشهد ابن القيم بقوله تعالى: ثم جعلكم خلائف في الأرض. طيب لما من بعدهم؟ طيب لماذا؟ قال: لننظر كيف تعملون. يعني الله جعلكم خلائف وأعطاكم سبل الخلافة لأجل فقط أن ينظر سبحانه وتعالى وهو العليم كيف تعملون، هل تتصرفون فيما حسب ما يحبه الله، حسب ما يريده الله، حسب شرع الله، حسب دين الله، أم تتصرفون تبعا لأهوائكم ورغباتكم وحظوظكم وطمعكم؟ فهنا تفترق العبودية عن غيرها. طبق هذا الكلام على كل حياتك، حتى في ذرات حياتك الصغيرة، حتى في أسرتك، محيط أسرتك الصغيرة، غضبك على ماذا يكون، وفرحك على ماذا يكون، تصرفاتك تبعا لرضا من، طلبا لرضا من، رغبة في ثواب من. إذا كانت كل تصرفاتك طلبا لرضا الله، لثواب الله، فأنت تمارس شيئا شاهدا على عبوديتك لله، وتزداد عبودية مع أنك جالس مع أسرتك وتمارس حياتك الطبيعية مع أولادك وحياتك ووظيفتك وأمورك. وإذا كان شيئا لأهواء النفس ورغباتها بغض النظر عن شرع الله، ولا يهمك معرفة أصلا شرع الله، ولا تسير على ما يحبه الله، فلتعلم أن هذا نقص في باب العبودية.